بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تكلمنا في المجلس الماضي عن الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو الحديث الذي روته سيدتنا وأمنا الصديقة الفقيهة التي أنزل الله تعالى في شأنها وفي تفخيمها قرآنا يتلى، سيدتنا أم المؤمنين عائشة ابنة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا في المجلس الماضي أن الشرع الشريف مبني على أصول محكمة تستوعب حياة البشر وتصرفاتهم وما يستجد من النوازل والأحداث إلى يوم الدين، لأن النصوص الشرعية محصورة ومحددة مع وجود قضية العالمية. فهذا النص الشرعي نص محصور في 6000 آية وفي عدد محدد من الأحاديث، مع وجود قضية العالمية وأنه خطاب إلهي للعالمين إلى يوم الدين. يعني إيه خطاب عالمي للعالمين إلى يوم الدين؟ يعني يخاطب كل أمم الأرض على اختلاف الثقافات والحضارات والأفكار والمناهج وطرق المعيشة وأحوال السلوك الإنساني، بدءا من الإنسان الذي يعيش في ثلوج سيبيريا والقطب الشمالي إلى الإنسان الذي يعيش في أحراش وأدغال أفريقيا وفي الصحارى وما أشبه. ولكل طبيعة من هذه المجتمعات مزاج وأسلوب في الحياة ونمط في المعيشة وقضايا مستجدة في كل عصر. فكيف يكون هذا النص القرآن المحكم المحصور حاكما ومهيمنا وموجها لكل هذه الخلائق على اختلاف هذه الأزمان؟ فكان لابد عند العلماء من وجود أصول للإلحاق. هو إيه فكرة الإلحاق؟ فكرة الإلحاق إنه في كثير من الحوادث والنوازل والأحكام والأمور والعقود وصور المعاملة وأحوال البشر لا يذكر لها نص في كتاب الله، لا يذكر لها نص، يعني نص صريح. فكيف نستطيع أن نتبين حكم الله فيها مع الإيمان واليقين بأنه لا بد من وجود حكم لله فيها؟ فبدأ علماء الإسلام يستخرجون أصولا في غاية الدقة والعمق يستطيعون بها الفصل بين المعاني التي تصلح لأن تكون من جنس الأحكام الشرعية وبين المعاني التي تنافي نسق الشريعة. فبدأ يحدث عند العلماء ما يسمى بباب القياس، الذي يدلل على إلحاق بعض الأمور المسكوتة بالشرع وأنها نابعة من عين الشرع، وبدأ ينشأ في المقابل مبدأ يعرف بمبدأ البدع. فمبدأ البدع ومبدأ القياس يخرجان معا من مشكات واحدة، أنها أمور مستجدة ليس لها نص شرعي واضح، فيجتهد العلماء في البحث عن أصول تلك الحوادث والنوازل. هل تنتهي في أصولها العليا إلى أن تدخل في عين الشرع لتكون منه؟ فيسفر القياس عن أن لها أصل شرعي وأنها من دين الله، أو أن القياس يسفر عن أنها لا تلحق بأي مبدأ شرعي فهي من البدع. والقياس باب من أعمق أبواب علم أصول الفقه، فلا يحق لأحد أن يحكم على شيء بأنه له أصل شرعي أو أنه فقد الأصل الشرعي ودخل في باب البدع إلا إن أتقن باب القياس، وإلا إذا ما أتقن باب دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية وعرف باب الدلالات، وهو كما يقول الإمام الغزالي في كتاب المستصفى في الأصول من أدق أبواب علم الأصول، بل هو العمدة في هذا الفن، لأنني أعرف به النصوص القرآنية الشرعية ما الذي هو فيها عام وإيه الخاص وإيه المطلق وإيه المقيد. يعني إيه عام؟ يعني يصلح لأن ينسحب حكمه على مستجدات كثيرة فتنتفي بدعيتها، أو أن عمومه لا يتناول هذا الشيء المستجد بل ينافيه فنحكم بأنه مبتدع. فانتبهوا إلى أن قضية البدع من أخطر القضايا وأشدها عمقا، فوجب ألا يتصدر للبت فيها إلا من عرف عدة علوم. العلم الأول المعرفة بالنصوص الشرعية، أن يكون له ممارسة لكتاب الله وللحديث النبوي الشريف حتى لا يفوته نص يمكن أن تلحق به الحوادث والمستجدات. الحاجة التانية إنه لابد من أن يدرك علم أصول الفقه. لما يدرك علم أصول الفقه ويعرف باب دلالات الألفاظ حيعرف الأمور المستحدثة المستجدة تصلح لأن تندرج تحت بعض تعبيرات القرآن أو لا تصلح فتكون بدعة. الأمر الثالث أن يدرس علم مقاصد الشريعة، وعلم مقاصد الشريعة ده من أجل علوم الشرع على الإطلاق، نشأ في أحضان علم أصول الفقه ثم استقل عن علم أصول الفقه بالتدريج، فنشأ على يد أبي المعالي الجويني في كتاب البرهان والغزالي في المستصفى، وما زال يخرج من أرحام علم الأصول حتى استقل على يد العلامة الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، ومن المعاصرين الشيخ الطاهر بن عاشور، ثم عشرات العلماء والمراكز البحثية التي تدرس علم مقاصد الشريعة. بس انتبهوا في المقابل، كما أن هذا الباب دقيق وصعب ولا يصلح كل أحد للكلام فيه حتى يتقن عددا من العلوم، فإن هذا يلفت النظر إلى خطأ المنهج السائد الآن من إنه كل واحد تنقل له حكما شرعيا يقول لك طب فين الدليل. الله، على فكرة النغمة دي متكررة وأنتم تسمعونها كثيرا، وشيوع هذا الاستعمال بين الناس من العامة مؤشر على خطأ هذا المنهج، لسبب أن استعمال الدليل ومعرفة استخراج الأحكام منه إنما هو شأن أهل الاستنباط. والمولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم لم يأمرنا بالرجوع إلى الدليل، بل أمرنا بالرجوع إلى العلماء الذين يقتدرون على فهم الدليل واستخراج وجه الدلالة. هو ربنا قال لنا في القرآن فارجعوا إلى الأدلة، ولا قال فاسألوا أهل الذكر؟ قال فاسألوا أهل الذكر، قال ولو ردوه إلى إيه؟ إيه؟ إلى الله وإيه؟ وإلى إيه؟ يبقى إلى الكتاب والسنة. لعلمه مين؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مش لو ردوه إلى الله والرسول لعلموه. ما هو لو قال لو ردوه إلى الله والرسول لعلموه، يبقى مطلق الرد إلى الدليل، أي حد يرجع للدليل حيعلمه. بس ربنا عايز يقولك ما ينفعش، مش كل واحد يقتدر أن ينظر في الدليل، لأنه الحكاية تخصص، والحكاية وجود علوم دقيقة تحتاج إلى معرفة. خلي بالك أنه المبدأ القرآني ده يفرز عندنا منهجا في غاية الأهمية، ألا وهو أن أصول العلم والهداية لا تكمن فقط في الأدلة والنصوص. فلو أن أحدا جمع كل النصوص الشرعية لما كان بهذا قد وصل إلى الهداية. القضية مش قضية وجود النصوص، لأن وجود النصوص والأدلة هو ثلث العلم فقط. طب ما إيه الثلث الثاني والثلث الثالث؟ قال لك الثلث الثاني هو وجود المنهج المعتمد والمنضبط والمحرر في فهم الدليل. طب والشرط الثالث؟ أن يقوم بهذه المهمة واحد متخصص، اللي ربنا سماه مرة أهل الذكر، وسماه مرة أهل الاستنباط. يعني إيه؟ يعني لو أنا حبيت أدرس مسألة من المسائل، فرحت فتحت القرآن الكريم وكتب الحديث وطلعت النصوص المتعلقة بالمسألة، مش حقرأ كده النص وأطلع منه الأحكام. أي حد يعمل كده؟ قال لك لا، مش أي حد، لأنه حضور الأدلة والنصوص في المسألة دي تلت العلم، وجمع النصوص والأدلة دي ما هي إلا مرحلة تمهيدية وتحضيرية لصناعة العلم واستخراج أحكام الشرع والكشف عن وجه الهداية. ثم تأتي المرحلة الثانية التي هي تطبيق المنهج المنضبط والمعتمد والمحرر في فهم النص. ولا يقوم بهذه المهمة إلا القسم الثالث، اللي هو أشخاص أصحاب ملكة وموهبة ونبوغ ومعرفة وعناية بهذا الجانب. فلو إنك أنت رحت مسكت الطب وقعدت تتكلم فيه، سيغضب الأطباء وحتغضب نقابة الأطباء، وحيقيم عليك قضية أنك تمارس مهنة بدون ترخيص. وكذلك نقابة المحامين، لو أي حد راح من عامة الناس وقال أنتوا بتحجروا على الفكر، أي حد يفكر في أي حاجة، أنا حفكر في المحاماة وحتكلم في المحاماة، وهو ما حصلش على كلية الحقوق وليس له دراسات تمهيدية في القوانين، المحامين حيعملوا إيه؟ حيجرجروا إلى السجن مباشرة ويتهموا بممارسة المهنة بدون ترخيص. على فكرة المعلمين كده، روحت كده أدخل أي مدرسة في أي مكان في الدولة وقول إنه أنتوا بتحجروا على الفكر، أنا حدرس النهاردة زي زيكم، حيجيبوا لك الحرس اللي على الباب ويرموك بره ويرفعوا عليك قضية وأنت مخطئ، لأنه اسألوا أهل الذكر. والإمام مالك بيقول يسألوا عن كل علم أهله. هل يصح لأحد يا جماعة الخير أنه يروح يدخل هيئة الطاقة الذرية ويقول لهم أنتوا بتحجروا على فكر الناس وأنا حفكر زي زيكم؟ حيطردوا بره. ده علم واختصاص ودراسة وتعب ودراسات ومختبرات وعلوم وتمويل ضخم. هو زويل ده أخذ جائزة نوبل كده بأنه هو فكر كده وخلاص، ولا دي 20-30 سنة من التعب والبحث والدراسة بالإضافة إلى العبقرية والنبوغ الشخصي؟ أهو العلوم الشرعية زي كده، منها مستوى عام يفهمه كل الناس، أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، أن الحج واجب، أن الصدق واجب، أن التوحيد هو عماد الشريعة، احترام شعائر الله، أن الزنا حرام، أن الكذب حرام، أن الخيانة حرام. الله، ده المستوى العام الذي يعرفه كل الناس، زي مستوى الإرشادات الطبية العامة، إنك أنت لا تجلس في مكان سيء التهوية، إنه البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. بس هل المستوى ده يسوغ لأي أحد إنه يتكلم في الطب ويمارس المهنة؟ أبدا، ما ينفعش. هل المستوى العام من الفهم الشرعي يسوغ لأي أحد إنه يدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة للعلوم الشرعية اللي ما يعرفش يتكلم فيها مثلا إلا مجمع البحوث الإسلامية؟ لا، ما يسوغش. انتبهوا للكلام اللي احنا بنقوله، لأنه مهم أوي. على فكرة هو هذا الذي عاش عليه المصريون وبنيت عليه ذاكرة الشعب المصري من ألوف السنين، ده حتى من أيام الفراعنة، لأن اللي احنا بنقوله ليس أمرا شرعيا فقط بل طابع إنساني. يعني احنا بنقول الهداية والعلم لابد من أن تتكون من جمع المصادر والأدلة، ثم من تطبيق المنهج المعتمد في فهم الأدلة، ثم من وجود نبوغ ومواهب وتخصص في من يقوم بالفهم. ده مش كلام الشرعيين فقط، ده روجرز بيكون وهو يبحث في منهجية البحث العلمي وصل وحده كده وهو بيدرس انه البحث العلمي المنهجي لابد لي من 3 محاور. المحور الاول مصادر البحث التي سماها علماء الاسلام بالمصادر والأدلة. المحور الثاني كيفية البحث، يعني لابد من مراعاة قوانين وطرق معينة للبحث العلمي. المحور الثالث شروط الباحث، هو ده اللي احنا بنسميه مصادر العلم الشرعي، وكيفية فهم المصادر، ووجود ملكات ومواهب واختصاص في من يقوم بفهم العلم الشرعي. أحمد زويل، لو إنه أي حد توفرت ليه كل آليات البحث اللي توفرت لزويل، هل كان حيعمل زيه؟ هل كان حيكتشف اكتشافاته؟ لا، لأنه ده نبوغ عبقرية في شخصية زويل. أهو علماء الشريعة كده. هل لو أي حد من الناس درس دراسة الشيخ الشعراوي كان حيعرف يبقى زي الشيخ الشعراوي؟ لا، مستحيل، لأنه ده نبوغ شخصي داخل شخصية سيدنا الشيخ. فلما درس المنهج وتعمق في الأدلة صنع هذه الهداية التي رأيناها من الشيخ رحمه الله. لما زويل كان هو في ذاته نابغ وعقليته متركبة بموهبة إلى أنه يفهم العلم ده، ثم درس العلم ده بصورة صحيحة، ثم تجمعت تحت إيده المصادر، صنع هذه الظاهرة. فما ينفعش يا جماعة إنك تسمع في القنوات الفضائية عدد من الناس يقولك أنتوا بتحاربوا حرية الفكر، أي حد يتكلم في دين الله بأي حاجة ويفهم أي حاجة. انتبهوا، لأنه الكلام ده إيه؟ غلط. إحنا دلوقتي بنقول لابد من الأدلة، ومن طريقة فهم الأدلة اللي ما هو مناهج علمية ما يعرفهاش غير العلماء، ومن ملكات ومواهب في شخصية الشخص اللي يقوم بشرح العلم الشرعي. الكلام ده احنا جايبينه منين؟ جايبينه من كتاب ربنا. فمن الظواهر القرآنية العجيبة لما تمسك كده كتاب ربنا ويفتح الله بصيرتك في فهم القرآن، ما هو سيدنا علي بن أبي طالب قال في صحيح البخاري، قال ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله أو فهما أوتيه رجل في كتاب الله. ففي فئة من الناس يفتح الله لهم أبواب الفهم في كتابه، وده مش كهنوت ولا احتكار لسلطة النص ولا إقامة حدود وعوائق على النص الشرعي، بس فتوحات ربنا يا أخواننا، ده قسمة، ده رزق. ما هو الراجل اللي شاطر في الأعمال ويعرف يدير الأموال ويبقى مليونير، ده مش كهنوت على المال، ده موهبة ربنا فتح عليه كده، عقليته متركبة كده. المهم إنه الفهم الذي يفتح للرجل في كتاب الله يخليه يمسك كده القرآن فتنفتح له معاني لم تنفتح لبقية الناس. تعال ناخد ظاهرة قرآنية من الظواهر القرآنية العجيبة، اتلاقي ربنا تبارك وتعالى لم يجعل الهداية مقصورة على وجود القرآن وحده، حتى يوجد مع القرآن النبغاء والمتخصصون الذين يحسنون فهمه. ده نلاقيه فين؟ في كتاب الله. إنه ربنا تبارك وتعالى ما من موضع في كتاب الله ذكر فيه كلمة الكتاب أو القرآن إلا تلاقي ربنا قرن بها فئة من الناس. فتلاقي ربنا يقول لك إيه؟ يقول ثم أورثنا الكتاب إيه؟ الذين اصطفينا من عبادنا. يقول لك والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. أهو الكتاب، أهو. لو إنه الكتاب وحده يكفي في الهداية كان خلاص ما كانش ربنا يقول حاجة تاني، ثم يقول لك والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، فذكر الكتاب. لكن الله رجع فاستدرك بعدها فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يقول لك إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله، هو إيه الظاهرة؟ يقول لك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما قالش الحمد لله الذي أنزل الكتاب وخلاص. يقول لك ولقد آتينا موسى الكتاب، أهو الكتاب، أهو. مش كان الكتاب ده كافي أنه أي حد يرجع له ويهتدي وخلاص؟ كان كافي، ولكن ربنا مرضيش بكده، قال لك ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. الله، يبقى ده ظاهرة قرآنية كده، إنه لا يصلح كل أحد لفهم القرآن إلا إذا رجعنا لأهل الذكر، وإذا رجعنا إلى الذين يستنبطونه منا. ده مش كلام ربنا، لعلمه مين؟ الذين يستنبطون. اسألوا مين؟ أهل الذكر. ولذلك ورد حديثان متقاربان يقوي أحدهما الآخر. حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه إيه؟ بقبض العلماء. الله، أنت مش منتبه للكلام ده ولا إيه؟ ما هو إذا زال العلماء الذين يحسنون فهم الكتاب القرآن الكريم بقي الكتاب وحده بعيد من أهل الذكر، وبعيد من الذين يستنبطونه فلا يحسن الناس فهمه فيضلونه بين أظهرهم. ولذلك أقول لك بعدها إيه؟ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بإيه؟ بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى الدارمي والطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العلم قبل أن يذهب العلم. قالوا: قلنا يا رسول الله، وكيف يذهب العلم وفينا كتاب الله وسنة رسوله؟ فقال صلى قال أبو أمامة: فغضب لا يغضبه الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، لقد ضل من قبلكم وفيهم الكتب، التوراة والإنجيل. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. شوف الكلام النبوي، يبقى انتبه إلى هذه القضية، إنه ليست القضية إنه اللي بيقول لك الآن طب فين الدليل؟ قل له: ما هو ربنا قال روحوا للدليل والآل اسألوا أهل الذكر. ربنا قال اسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم اللي يعرفوا يدوروا على الدليل ويطلعوا الدليل. فالظاهرة القرآنية أن الله تعالى قرن دائما بين الكتاب وبين العباد الذين يحسنون فهمه. طيب، هو إيه اللي دخلنا في القضية دي كلها؟ إنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة ما ليس منه، ما هو ما قالش من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. انت مش اخد بالك من الكلام النبوي؟ احنا مش قلنا في اول شرح الاربعين النووية انها من جوامع الكلم؟ قلنا انها من جوامع الكلم، علشان همزة ان بتكسر بعد القول، وهمزة ان نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتدى وفي بدء صلة، وحيث ان ليمين مكملة، كلام ابن مالك في الالفية، بس يجوز ان تفتح في احوال، دوروا بقى. المهم انه بيقول انه قلنا في بداية الدروس إن الأربعين النووية منتقات من جوامع الكلم النبوي. كان الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أملى مجلسا في جوامع الكلم النبوي، فأملى فيه 26 حديث، فالتقطها الإمام النووي رحمه الله وزاد عليها من جنسها أحاديث من جوامع الكلم، فوصلها للأربعين أو الاثنين واربعين اللي احنا بنشرح فيه. قلنا ده احنا في بداية الدروس، فكل كلمة من الكلام النبوي هنا من جوامع الكلم. يعني ايه من جوامع الكلم؟ يعني كل حرف فيها من ورائه دلالة، يعني لا يساق الكلام فيها هذرا ولغوا كما نتكلم نحن. فلما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ ليه ما قالش من أحدث في أمرنا فهو رد؟ يبقى أي مستحدث مردود، ليدلك على أن المحدثات على قسمين، منها ما هو من الشرع ومنها ما ليس من الشرع. فما كان مصادما للنصوص الشرعية أو للمقاصد الشريعة أو لأصولها فهو مردود، وما كان مندرجا تحت عموماتها فهو مقبول. فما كل مستحدث بمردود إلا إذا قيد بأنه ليس من الشرع. مين اللي يعرف يحكم بأنه من الشرع أو مش من الشرع؟ أهل الذكر الذين يستنبطونه منه. فافهموا هذه القواعد حتى تستقر الأمور وتتضح المعالم، ولا يحدث الهرج واللغط والخلاف بين الناس كما هو واقع. في حاجة تاني مهمة أوي هنا، أنه هذا الحديث مين اللي رواته لنا ونقلته لنا؟ أم المؤمنين عائشة. ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت من أئمة العلم ومن أهل الاجتهاد. يعني إيه بقى أهل الاجتهاد؟ إحنا مش قلنا أنه من بين كل مجتمع في فئة معينة اسمها أهل الذكر واسمها أهل الاستنباط؟ طيب تعال نشوف الصحابة رضي الله عنهم. هم الصحابة كانوا كم صحابي؟ 100,000. بعض العلماء أبو زرعة قال إن هو 100,000، ده من كبار حفاظ الحديث. كانوا 100,000 ولا أكتر؟ لا، ده أكتر من 100,000 بكثير. ده 100,000 هم اللي اجتمعوا في موقف حجة الوداع. طب وبعد حجة الوداع ولا سنة 9 مش كان عامل وفود؟ عامل وفود، ده لما تقرأ في كتب السيرة يقول لك: وجاء وفد من عبد القيس، وجاء وفد معرفش من قبيلة، وجاءت وفود كثيرة. يعني جاء كثيرون فأسلموا ورجعوا، بس اللي اجتمعوا في مجلس واحد في حجة الوداع كانوا 100,000، فالصحابة أكثر بكثير من 100,000. إحنا عرفنا من 100,000 دول كم واحد؟ تخيل كده، من إحنا طبعا من بعد 100,000 في كثير ما عرفناهمش، دول جم أسلموا وصافحوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وتلقوا الهدي والعلم ورجعوا إلى قبائلهم فما عرفناش حاجة عنهم. اللي اجتمعوا في مجلس واحد 100,000، اللي احنا عرفناه من 100,000 دول كم واحد؟ 12,000. شوف ازاي، شوف ازاي احنا حنيجي يوم القيامة لنجد عددا وأعداد غفيرة وألوف مؤلفة من أصحاب سيدنا رسول الله حتى أسميهم ما عرفناهاش، هنعرفهم يوم القيامة إن شاء الله. إحنا عرفنا منهم كامل اللي إحنا قدرنا نسجل أسماءهم وألقابهم وقبائلهم 12,000. كام واحد منهم نقلوا لنا الحديث النبوي؟ 1700 وكسور، 1800 واحد هم اللي نقلوا لنا الحديث النبوي كله، منهم اللي روى حديث واحد ومنهم اللي روى حديثين وثلاثة وأربعة وخمسة لحد ما نصل للي روى 1000 و2000 و5000 حديث. من بين 1800 كام واحد اشتغل بالفتوى؟ كام واحد؟ ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين يقول لك 131. دول كل اللي احنا عرفنا ان هم افتوا الناس. يعني ايه افتوا الناس؟ يعني رفعت اليهم الحوادث المستجدة ليبينوا ان كان يصح ان تلحق بالشرع فتلحق به بالقياس، او انها ليست من الشرع فتكون بدع. مين اللي تصدوا للموضوع ده؟ 131 واحد، منهم من نقلت عنه الفتوى والفتوين، واللي نقلت عنهم الفتاوى الكثيرة وعرف أن هذا من شأنهم كانوا حوالي 20-30 واحد، منهم ابن مسعود ومنهم الخلفاء الأربعة ومنهم سيدنا زيد بن ثابت ومنهم سيدنا ابن عباس ومنهم ستنا عائشة رضي الله عنها وعدد من العلماء. ولذلك هنا في مسألة طريفة أوي تصلح لغزا فقهيا. إيه اللغز الفقهي ده؟ يقول لك هل في حد من الصحابة أفتى في أيام سيدنا النبي؟ الله ده حاجة غريبة أوي دي. إذا كان سيدنا النبي موجود وهو الذي يأتيه الوحي والمعصوم من عند الله، يعني ده مبلغ عن ربنا نصا كده، هل في حد من الصحابة نقل أنه أفتى في مدة حياة سيدنا رسول الله؟ لما تسمع الكلام تقول مستحيل، هم حيفتوا سيدنا النبي موجود. أقول لك لا، ده في جماعة منهم عرفوا بالإفتاء وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه أقرهم؟ لأنه اطمأن إلى أنهم عرفوا كيف يفهمون الشرع، فهموا مقاصده، وإذا فكروا فيه يوصلوا للحكم الشرعي الصحيح. فالإمام السيوطي رحمه الله راح عملهم في أبيات، نظمهم كده في أبيات شعر علشان تتحفظ، فبيقولك لقد كان في عهد النبي جماعة يقومون للإفتاء قومة قانتي. لقد كان في عهد النبي جماعة يقومون بالإفتاء قومة قانتي، فأربعة أهل الخلافة معهم معاذ أبي وابن عوف بن ثابت. هذه التمانية دول، أربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. فجاء الإمام عدد من الأئمة المتأخرين، الإمام الغزي نجم الدين الغزي في كتاب الكواكب السائرة في أعان 110، فاستدرك عليهم جماعة. وتلاقي في سير أعلام النبلاء وفي الاستعاب لابن عبد البر وفي الكتب ذكر لمن عرف بالفتوى من الصحابة، فيذكرون واحد أو اثنين هم اللي لقطهم الإمام السيوطي وجمعهم في الثمانية دول، زاد عليهم من تأخر عنه. وقد جمعت كل هؤلاء في بعض ما كتبت. يبقى انتبه إلى أن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من هذه الفئة التي تعرف كيف تصنع المسائل العلمية على ضوء الشرع الشريف، فكانت من أهل الاجتهاد والفتوى وحفظ الحديث، حتى إنها من ضمن السبعة الذين روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث، سيدة عائشة رضي الله عنها منهم. يبقى السيدة عائشة منهج علم، ودي كانت مفتية في أيام سيدنا رسول في أيام الصحابة الكرام. وكان الصحابة كما يقول بعض الصحابة كنا إذا اختلفنا في مسألة نرجع إلى عائشة فنصيب علما. لماذا كانت كذلك؟ لأنها عاشت في بيت النبوة سنين طويلة وهي ترى الوحي يتنزل، وهي ترى سيدنا رسول الله كيف يشرح الشرع، فصارت فقيهة النفس. يعني شوف أنت لما تقعد 8-9 سنين تحت إيد عالم كبير وانت ملازم ليه هتلقط منه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت كذلك، حتى إنها كانت تعقب وتصحح لفتاوى الصحابة، وكثرت تعقيباتها للصحابة لدرجة أن الإمام الكبير بدر الدين الزركشي ألف كتابا في مجلد اسمه الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، ولخصه الإمام السيوطي في كتاب اسمه الإصابة في إيراد استدراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة. يبقى سيدة عائشة يجب أن تدرس على أنها من الشخصيات النسائية اللامعة في مجتمع النبوة، يعني كانت سيدة مجتمع من الدرجة الأولى، وكانت فقيهة، وكانت صاحبة إفتاء وعلم. فلو أردنا أن ننشغل بشيء في السيدة عائشة فيجب أن ننشغل باستكشاف هذه المعاني وبإعادة شرح معالم النبوغ في شخصية السيدة عائشة للثقافة المعاصرة، بدل أن تثور الثوائر في الصحف والمجلات حول سن السيدة عائشة يوم أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت 9 ولا كانت 18 ولا كانت معرفش كام سنة، ويرد ناس وتطلع جرائد وتكتب مقالات وثورة عاصفة في الفضائيات وفي الصحف حول سن السيدة عائشة. إن كان يدرس هذا أهل الاختصاص يبقى دي دراسة علمية بحتة، بس إنها تنتقل إلى الثقافة العامة لا، في شخصية السيدة عائشة ما هو أكثر ثراء وخصبا. وبعد كده طلعت واحدة دلوقتي هناك في الغرب وكتبت كتاب عن السيدة عائشة وفيه إساءات، والناس راحوا وثائرة من الثوائر على المنتديات وعلى في الثقافة حول السيدة عائشة رضي الله عنها. لماذا تثور هذه الثوائر ولماذا تشغل أذهان الناس بما لا يفيدهم ولا ينتفع به إلا أهل الاختصاص، وتهمل جوانب العظمة في شخصيات الجيل الأول وهي التي كان ينبغي أن تدرس؟ ليه ما حدش درس منهج الإفتاء في فقه السيدة عائشة؟ ليه ما حدش درس تصدي السيدة عائشة للشأن العام؟ ليه ما حدش درس معالم الحركة النسائية على ضوء هدي السيدة عائشة؟ ما حدش بيفكر كده. ففكروا في هذا الجانب، لأن السيدة عائشة شخصية من الشخصيات العبقرية النابغة التي لا يصح ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها. يبقى إذن الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: عن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.